صعب وضيق نادوا يكرر واحد مشى صوب القمر والثاني يمسح بالنحر واحد مشى صوب القمر والثاني يمسح بالنحر من أخوة جنتي محزمة وبلا يتفي I'm not afraid. صوتي سكين يندب هاي ابو يا حسين صوتي صاح طفلتك من شافت الراس ويم جثتك نادت غضب وينك يا عباس صوتي انجن صوت انطبر والثاني يمسح بالنحر صوتي انجن صوت انطبر والثاني يمسح بالنحر بالنخوة جنتي محزمة وبلا يجفي سيف الإسلام خليت جف ضد القدر والثاني يمسح بالنحر خليت جف ضد القدر والثاني يمسح بالنحر النخوة جنتي محزمة وبلا يجفي محزمة وبلا يجفين.